أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكثر كل نفس إلا لديها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أحبتنا السلام، ومن أداب المحاضرة السلام، وأتحفكم منازل طيبات تحية من يدخلها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحل والترحال تغشاكم، وفي مغداكم ومراحكم تلقاكم. قدمتم خير مقدم وتبوأتم العليا فكنتم أولا. هذا والله هو لقاء الأخوة، وما أدراكم ما لقي الأخوة. تعض يد يدا، تمسح يد دمعا، تناجم بالبر والتقوى، وتطارق للهم والشكوى. حبي لكم يا إخوة لما يعد سرا، كيف وكل عين تنطق بمحبة الله العلي الأعلى. أحبكم حبا على جنبات قلبي يشرق، فلكل فرد في الفؤاد مكانه، ما ضاق عنه القلب وهو الضيق. أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعني بكم في الدنيا على محبتي أن يجمعني بكم في أخرة سرمدية أبدية، في جنة ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، سير العظماء. اليوم سنتكلم عن عظيم لا كالعظماء، آية في الذكاء، قوة ذاكرة يفل لها الحديد. إن ذكر الفقه جاء هو بزمامه وفاق من كان قبله، وإن قيل الحديث فهو من أعظم الناس تمسكا بسيرة الحبيب. وإن تكلم في الأيام والليالي قلت أنه لا يحسن إلا ذاك الفن. كان لا يخطئ في رمية، ثم حول مساره في طلب العلم، حفظ القرآن صغيرا وتصدر للفتية وهو ابن 15 عاما. الله أكبر، أي إمام هذا؟ نسله متصل بنسل النبي محمد، عاش على أرض مصر وأعاد صياغة مذهبه على أرض مصر. دانت له الآفاق بفقهه وبعلمه، فكان بحرا لا ساحل لها. ومذهبه الذي أرساه على أرض مصر هو مذهبه السائد إلى يومنا هذا. أخرج للأمة تلاميذ يكفيك منهم الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أظنكم قد عرفتم إنه الشافعي. وما أدراك ما الشافعي؟ الشافعي كنيته أبو عبد الله، هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن عثمان ابن شافع، ابن السائل، ابن عبيد الله، ابن يزيد، ابن هاشم، ابن المطلب، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن لؤي، ابن كعب، ابن غالب، أظنه نسبه متصل للنبي محمد صلوات ربي على نبينا محمد. لذا الشافعي حين أرسل رسالة حب وود إلى أنجب تلاميذه الإمام أحمد قال: أحب الصالحين ولست منهم. انظر إلى الكلمات وصياغة الكلام. وكما قلنا من قبل أن عبد الله بن المبارك أتى بهذه الكلمة من قبل، لكن الشافعي أعاد صياغتها بأسلوب أدبي راقي. صاغها الشافعي هكذا: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارتهم المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة. أترجم البيت. يقول الشافعي: أنا مع أني من العصاة، إلا أني أكره العصاة وأكره أن أكون منهم، وأحب الصالحين ولست رجل منهم. لما؟ لعلي أن أنال بهؤلاء الصالحين شفاعة يوم القيامة. ولذا رد عليه الإمام أحمد طيب الله ثراه وقال: تحب الصالحين وأنت منهم. انظر إلى الصياغة: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم قد أتتنا الشفاعة. لما؟ لأن الشافعي نسبه متصلا بالنبي صلوات ربي على النبي. الشافعي ولد يتيما، ولد في غزة، ولد في غزة، أسأل الله أن يرفع عن إخواننا هناك يا رب. ولد في غزة ومات أبوه وهو دون عامان، فكفلته أمه وخشيت عليه، فانحدرت من غزة إلى مكة ليتلقى العلم هنالك. وكان الشافعي من أسرة فقيرة، من أسرة فقيرة، ومع ذلك اعتنت به أمه، فكانت تأخذ بيديه وترسله إلى الكتاب، فحفظ القرآن وعمره 7 أعوام. الله أكبر، أي زكاة وأي نجابة. حتى إن معلمه سر به وفرح به، فإذا به كلف وهو دون 7 سنين، كلف بأن يراجع هو المحفوظ لدى هؤلاء الصبية ولا يأخذ منه شيئا، لأن الشافعي كان فقيرا لا يجد ما يسدد به لمعلمه وأستاذه، أي لمحفظه القرآن. وقبل الشافعي ذلك، فهي منزلة ومكانة، علاوة على أنه لن يدفع شيء وسيرفع العبء عن أمه. ولما حفظ القرآن وهو 7 سنين، إذا به تقول له أمه: حفظت القرآن؟ قال: نعم. قال: إذن لابد أن تتعلم سنة مالك. قال: وما أعرف عنها شيئا. قالت: إذن احفظ الموطأ تعلم فقه مالك. فحفظ الإمام طيب الله ثراه موطأ مالك عن ظهر قلب، كما يقرأ أحدنا قل هو الله أحدا، وراجعه أكثر من مرة، وحفظ موطأ مالك في 17 يوما. حفظ الموطأ في 17 يوما، وأتم حفظه وهو ابن 10 سنين، وهو ابن 10 سنين، وبدأ يتلقى العلم على أكابر علماء مكة في هذا الوقت، فتلقى العلم على يد مسلم ابن مخلد مفتي مكة وقت ذاك، وعلى سفيان بن عيينة، وعلى الفضيل بن عياض، وعلى عبد الرحمن بن أبي بكر، وغيرهم من سادات العلماء. وستعجب أشد العجب أن مفتي مكة يقول له، وكان عمر الشافعي 15 عاما، اسمع ماذا قال، قال له مفتي مكة: يا أبا عبد الله، وهو 15 عاما، يا أبا عبد الله افتنا في هذه المسألة، فقد آن لك أن تتصدر للفتوى. فتصدر لها وعمره 15 عاما. الله أكبر، أي ذكاء وأي نباهة. فأراد الشافعي أن ينحدر إلى أعلم أهل زمانه وقت ذاك، وكان أعلم أهل زمانه الإمام مالك طيب الله ثراه. وإن ذكر مالك ذكرت مدينة رسول الله على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وكان مالك مهابا ينتقد طلبة، فلا بد أن يكون، والشافعي له حداثة سن، فكيف يقبله الإمام مالك؟ فما كان من الشافعي إلا أن أخذ رسالة من والي مكة يستشفع والي مكة عند الإمام مالك أن يجيز الشافعية لطلب العلم. فأخذ رسالة من الوالي ورسالة إلى مالك، وانطلق الشافعي طيب الله ثراه. كم كان عمر الشافعي الآن؟ 15 عاما. ولما أدرك مالك، أدركه كما تقول بعض الروايات 15 عاما، 17 عاما ودون ذلك. فإذا به يأتي بالرسالة إلى الوالي، فارتعد الوالي والي المدينة، لأنه يعلم من هو مالك، ومالك كان لا يقبل الوساطة في العلم أبدا. فتنحر، فما كان من الشافعي إلا أن ذهب وتقدم أمام مالك، فتأخر الوالي. فلما قرأ الإمام مالك طيب الله ثراه الرسالة، إذا به يلقيها، يلقيها، فقال: يا بني، أتحفظ القرآن؟ انظر إلى الاختبار، أتحفظ القرآن؟ قال: نعم. قال: اقرأ من سورة الأنعام من قول الله كذا. فانطلق الشافعي كأنه لا يحفظ غيرها دون تردد. قال: أتحفظ سورة كذا؟ قال: نعم. قال: من قول الله كذا. ثم أمر عليه 5 مواطن في 5 مواضع فيقرأها الشافعي عن ظهر قلب. قال: يا بني، أتحفظ شيء من السنة؟ قال: أحفظ موطأك، موطأ مالك. قال: تحفظ؟ قال: نعم، أحفظه عن ظهر قلب. قال: من باب كذا، حدثنا فلان، أكمل يا غلام. قال: من باب كذا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله كذا. ثم يسترسل في الحديث الذي يليها كذا، وإذا بالإمام مالك قد أعجب به وقال: يا بني، إني أرى على وجهك نور الحديث، نور حديث الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا بني، وإني أرى أنك ستكون عالما في هذه الأمة، فإن أردت ذلك فلي شرطان، لي شرطين اثنين. الأول: أن تجلس حيث ينتهي مجلسك، ما تجيش بقى عشان انت جاي برسالة من الوالي عليك قدام مني. لا، اللي قدام الإمام مالك أفنوا أعمارهم تحت ركابه، تحت ركابه، وكانوا يتعلمون من مالك، الإمام مالك، الأدب زائد العلم، الأدب والعلم معا. وكان مالك من أشد الناس تمسكا بالسنة، وما أدخلت بدعة إلا حين مات الإمام مالك، ما فيش بدعة دخلت المدينة، لكن يوم أن مات الإمام مالك دخلت البدعة المدينة في سنة 150 هجري. فإذا بالإمام مالك يقول له اجلس حيث ينتهي بك مجلسه، ثانيا لا وساطة في العلم، العلم مش محتاج وساطة، محتاج جهد وبس وذكاء. فقبل الشافعي، وهنيئا للشافعي أن تتلمذ على يد مالك. كما قلت أن الإمام الشافعي كان فقيرا، قال لا يجد دواء ولا قلم ولا محبرة ولا دفتر يكتب فيه ولا كتاب يقرأ منه، فكان يجلس في حلقة مالك ويصدر كفه الأيسر هكذا، فما إن يتحدث الإمام بحديث إلا والإمام الشافعي يضع أصبعه السبابة في ريقه ثم يكتب بريقه على كفه الأيسر ثم يمسحها وهكذا. فلمحه الإمام مالك، وما أدراك ما مالك. فلما انتهى من مجلسه، وكان شديد التعظيم لمسجد رسول الله ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يؤثر عنه أنه لدغ 16 لدغة بعقرب وهو في المسجد ووجهه يتغير ويظهر عليه الشدة، ومع ذلك ما استطاع أن ينهي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة التعظيم. فلما انتهى من مجلسه قال يا غلام تعال، ما الذي جاء بك؟ قال جئت أطلب العلم. تخيل 17 عاما أمام إمام دار الهجرة مالك ويكلمها هكذا، جئت أطلب العلم. فقال مالك وهو يزجره، وهكذا يكون طلب العلم، تلعب تبل أصبعك بريقك ثم تكتب به على كفك الأيسر وتقول أطلب العلم، أين قلمك؟ أين دواتك؟ أين محبرتك؟ أين دفترك؟ أين كتابك؟ قال يا إمام إني ولدت يتيما فقيرا معدوما، ولقد حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت موطأك في 17 يوما عن ظهر قلب، ولا أجد محبرة أكتب بها ولا قلما، فأكتب بريقي فأحفظها، وإن شئت الآن أن أسرد لك كل ما سردته في درسك من أحاديث رسول، من أحاديث رسول الله لفعلت. قال إذن حدثني بما قلت. فقال الإمام الشافعي حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا، وسرد الشافعي للإمام مالك جميع الأحاديث التي كانت في مجلسه دون أن يخطئ في حديث واحد. فأعجب به الإمام مالك وصدره في مجلسه، وما مرت أعوام إلا وتصدر الشافعي مكان الإمام مالك. وذاك بركة العلم يعطيها الله لمن شاء من أوليائه. كما قلت أن الإمام الشافعي كان فقيرا، فماذا تصنع أمة؟ ما عنده ورق يكتب عليه، فكانت أمه تذهب إلى الديوان، ديوان الأمير، ديوان السلطان، وتأتي بالأوراق والرسائل التي كتب عليها وقد ألقيت، فتأتي بها ثم تظهرها، يعني تقلب الوش على الظهر، فيكتب الإمام الشافعي على ظهرها. هذا هو الشافعي. وأهدي هذا الكلام مع التحية لأولئك الذين أصابتهم هزيمة نفسية. القضية ليست غنى وثراء. سئل الإمام يوما الإمام أحمد طيب الله ثراه: أيستقيم هذا العلم للفقير أم للثري؟ قال: لا يستقيم هذا العلم إلا لفقير. لا يستقيم هذا العلم إلا لفقير. وسبحان الله، الإمام الشافعي كان فقيرا معدوما، لكنه كان آية من آيات الله في العلم وفي الزكاة. كان الإمام الشافعي جمع عدة خصال تهيئ لأن يكون إمام من أئمة الإسلام، فلا يأتي قليل العلم لا يفهم شيء ولا يعقل شيء ويعترض على أئمة الإسلام ويقول هم رجال ونحن رجال. هم رجال صدق، أما نحن رجال بجوار هؤلاء كلا وألف كلا، والله وتالله وبالله ما حصل أحدنا قلامة زفر إمام من هؤلاء الأئمة، قلامة زفر ما حصلناها. الشافعي هذا كان آية من آيات الله عز وجل، هو الذي أصل وابتكر علما ما سبقه أحد إليه في العالمين، هو الذي أصل علم أصول الفقه، هو الذي أصله برسالة اسمها الرسالة، فكانت المرجع العلمي لعلم أصول الفقه الذي هو يعد من أصعب وأشد العلوم على الإطلاق في الفقه، علم الأصول، علم استنباط الأدلة الأحكام. وسبحان من أودع في هذا الإمام هذا الفن، تعلم لغة العرب فأجاد الشعر والأدب والفصاحة والبلاغة، وكان إن جلس يتحدث لا تستطيع أن تأخذ عليه غلطة واحدة. يأتي أئمة اللغة فيجلسون بين يديه مجلسا كاملا وما يستطيع أحد أن يأخذ عليه كلمة ليست في سياقها. الله أكبر. كان قوي الذاكرة، فسئل يوما عن سر هذه القوة في الذاكرة، فقيل له: أتتعاتى الكندر؟ طبعا أنا عارف دلوقتي كله يرفع رقبته كده عايز يعرف إيه النبات ده. طبعا أنا عارفين إن أولادنا ربنا يبارك بيشكو دايما إنه هو بينسوا، الذاكرة ضعيفة، وفي الامتحانات بتنسى كتير والكلام ده كله. عايز الذاكرة تقوى، خد بالأسباب، تعاطى هذا النبات. ما هو الكندر؟ هو نبات أشبه بالصمغ العربي، يعطى من شجرة طيبة الرائحة، اللي هو معروف في زماننا الآن اللبان الذكر، اللبان الايه؟ الذكر. فكان يقوي الذاكرة وينشطها. فقيل: لا تتعاطى الكندر؟ قال: نعم، أستعين به على حفظي، أستعين به على حفظي. وشيء بالشيء يذكر، إن أردت زيادة في الذاكرة ونمو في الذاكرة عليك بالزبيب، الزبيب، التمر. فالزبيب والتمر ينشط الذاكرة، عسل النحل ينشط الذاكرة، السكريات تنشط الذاكرة، وأعلاها الزبيب، أعلاها الزبيب. وليس هذا المجال لشرح مثل هذه الأمور، لعل يكون فيها لقاء منفرد لأطفالنا لأبنائنا اللي هم عايزين بقى في المذاكرة كده يبقوا ما حدش يسبقهم، يبقى إن شاء الله يبقى ليهم لقاء خاص بإذن الله عز وجل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. الإمام الشافعي كان عنده قوة ذاكرة من حبه لهذا العلم، وأيضا كان يتعاطى هذا النبات طيب الرائحة. ولذلك يقول يونس بن عبد الأعلى: لو جمعت الأمة لرجح بهم عقل الشافعي. يعني لو جبت عقول الأمة كلها وجبت عقل الشافعي، تا تجد أن عقل الشافعي يرجح بهؤلاء. وقال أيضا ما وجدت أعقل من الشافعي، ما وجدت أعقل من الشافعي. الشافعي كان يجمع خصال حميدة، فكان يحب العفو والصفح، ولا يوجد في صدره ضغينة لأي أحد من المسلمين رغم ما لاقاه الشافعي في حياته. اختلف يوما مع أحد تلاميذه، مع يونس بن عبد الأعلى، في مسألة، فناظره الشافعي، وكان الشافعي إن ناظر أحدا أشفقت عليه منه، كان عنده قوة حجة. فلو أراد، حتى قال عنه بعض الأئمة، لو أراد الشافعي بقوة حجته أن يثبت لك أن هذه السرية التي هي من خشب ذهب لفعله من قوة حجته. وقال بعضهم رأيت الشافعي يوما يناظر رجل فرحمته وكان كالأسد لا يمكن أن ينزع له ناب، يعني دليل على قوة الحج. فناظر الشافعي أحد تلاميذه اللي هو يونس بن عبد الأعلى، فاختلف في مسألة، فما كان من يونس إلا أن قام من مجلس الشيخ مغضبا وانصرف إلى بيت. فأكمل الشافعي درسه ولم يذهب إلى بيت، ذهب ليطرق باب تلميذه يونس بن عبد الأعلى، فطرق الباب، قال من؟ قال أبو عبد الله. ففتح الباب مغضبا، قال أنا، قال أبا موسى، اسمع إلى القلوب، أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ أهدي هذا الكلام مع التحية لأولئك الذين إن اختلفت معهم في قضية فرعية رفع عقيرته عليك، وإذا بك من قمم الجبال إلى حضيض الإمهال، وإذا الليث ذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بلا إنصاف. لكن انظر إلى الشافعي، أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ والله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. ولذلك افتح هذه الدواوين في مكتبتك كلها مسائل خلافية، ولم تجتمع الأمة إلا على مسائل معدودة وصنفها بعضهم في مجلد واحد ككتاب الإجماع لابن المنذر، أما باقي هذه الدواوين الضخمة كلها مسائل خلافية. فلو أنا اختلفت معك في مسألة وأنت اختلفت معايا ونقوم على بعض، لم يبقى بين المسلمين أخوة، مش هيبقى في أخوة الدين خالص، خلاص. والشافعي يضرب لنا أعظم مثال على ذلك، ويقول الشافعي والله ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق معه. أي سلامة صدر لهذا الرجل، لهذا الإمام، ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق معه، ولوددت أن الناس أخذوا مني هذا العلم ولم ينسبوه لي. خلاص، تجرد، ياخذوا العلم بس ما يقولوش بتاع الشافعي. الله أكبر على أئمة الإسلام. كان الشافعي من أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا أسر عنه أنه كان يحمل عصا. الإمام الشافعي للمعلوم أنه مات صغيرا، مات وعمره 54 عاما، 54 سنة، اتولد من سنة 150 في نفس العام الذي مات فيه الإمام أبي حنيفة مات الإمام أبي حنيفة ولد الشافعي. الله أكبر، وكأنها رسالة أن الله يزب عن ديني ويؤيد لهذا الدين رجال يحمونه وينشرونه وينثرونه بين الناس. مات أبو حنيفة ولد الشافعي. مات الشافعي سنة 204 هجري، يعني 54 سنة بعدما ملأ الدنيا علما وزهدا وكرما وجودا. الإمام الشافعي كما قلت شديد التمسك بالسنة، كان يحمل العصا، فمن السنة حمل العصا. فقيل له يوما: مالك، ما لك تدمن إمساك العصا ولست بالضعيف أو الشيخ الكبير؟ فقال كلمة عجيبة، قال: لأعلمها أني مسافر. عايز يقول لنفسه إن هو مسافر، ثم أنشد وقال: أمسكت العصا للضعف أوجب حملها، ولا أني تحنيت من كبر، ولكني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر. كان شديد التمسك بالسنة. قال عن نفسه: سميت في بغداد ناصر الحديث. سموه في بغداد ناصر الحديث. وكان يقول لما سأله رجل سأله في مسألة فأفتاه، فقال الرجل: أتعمل بهذا الحديث وتقول به؟ فغضب الشافعي واحمر وجهه وقال: لا أدري، أتراني خارج من كنيسة؟ أتراني أضع التنورة على وسطي؟ أتراني ذهب الله بعقلي؟ أي سماء تظلني وأين أرض تقلني؟ إن خالفت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم أعمل بقوله وعمله، أشهدكم أنكم لو رأيتموني خالف قولي عملي وقول رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط، فاضربوا بكلامي عرض الحائط. الله أكبر. وكان يقول: إن صح الحديث فهو مذهبي، يعني إن صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أعمل به وهذا هو مذهبي، إن صح الحديث فهو مذهبي. ولا أبلغ على كلامي إلا أنه أرسل إلى تلميذه الإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد آية من آيات الله في علم الحديث وفي الجرح والتعديل، كان يحفظ ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مليون حديث. فكان يرسل إليه الشافعي ويقول له وهو تلميذه، يقول: إن صح الحديث عندكم فأخبرونا. أي تواضع، ما قال أنا الشيخ، لا، إن صح الحديث عندكم فأخبرونا حتى أعمل به، لأن الإمام أحمد كان أعلم أهل الأرض في زمانه بعلم الحديث وفي علم الرجال كان يحيى بن معين. الشاهد أن الإمام الشافعي كان من أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كلمته المشهورة: إن رأيتم قولي خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاضربوا بكلامي الحائط، فاضربوا بكلامي الحائط. كما قلت أن الإمام الشافعي كان من أذكى الناس، وكان عنده فراسة لا يشق لها غبار، وستجد أن جميع أئمة وجميع العلماء عندهم الفراسة لكن يختلفون في درجاتها. فالإمام الشافعي كان عنده فراسة لا يشق له غبار فيها. يقول الشافعي عن نفسه، بس مش هقول لك الفراسة دي إلا بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: خرجت إلى اليمن لأجمع كتب الفراسة. فراح اليمن عشان يجمع كتب الفراسة، لأن الفراسة علم، فجمعتها وحصلت منها ما شاء الله وانتهيت، خلاص خلصت كل اللي فيه. وفي الطريق يعني هو راجع، وجدت رجلا بحذاء بيت، يعني في الفناء بتاع بيتي قاعد كده على جنب، نتئ الجبهة، صغير الجبهة، أزرق العينين، غائر العينين، يعني لونها زرقاء وإيه ودخل الجوة غائرة، صباط يعني ملوش لحية، يعني خلقة ملوش لحية، خلقة مش هو ليه لحرية. فقلت له: هل عندك من دار أنزل فيها؟ قال: نعم، مرحبا بك وأكرمنا. ثم جاء بعشاء، ثم جاء بطيب، ثم جاء بلحاف وقدمه وفراش، فبت ليلتي في حيرة ولم يغمض عيني بنوم، لأن هذا النعت، الأوصاف بتاعت الرجل دي في علم الفراسة هو أخبث ما يكون، لكن هو شايف إيه؟ يركض. فبت ليلتي أفكر، فقلت: والله لئن صح ذلك لأحرقن كتب الفراسة. بس الإمام الشافعي زعلان ليه؟ أنه ضيع وقت وجهد ومال في هذا العلم ثم أصبح ليس له قيمة. ما هو لو فعلا الراجل ده بهذه الأخلاق النبيلة وما زاقت عيني نوما. فلما كنا في الصباح قلت لغلامي: أطفئ السراج وإني ذاهب إليه. فلما ذهبنا إليه، اللي هو مين؟ صاحب الدار، قلت له: إن نزلت إلى مكة وكنت بوادي ذي طوى، اللي هو المكان بتاع الشافعي، وادي ذي طوى على بعد يعني من مكة، يعني مسافة قريبة يعني. وكنت بوادي ذي طوى، اسأل عن أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي. فقال الرجل: أمولى عند أبيك أنا؟ خدام أبوك أنا؟ فقال الشافعي: لا. قال: ألك علي نعمة من قبل؟ قلت: لا. قال: أين ثمن الدار؟ أنا بيتك امبارح، فين الثمن؟ قال: وما تريد؟ أنت عايز إيه؟ قال: درهمين للعشاء وثلاث دراهم للطيب ودرهمين لعلف الدابة ودرهمين للفراش واللحاف. قال: يا غلام أعطيه ما طلب. فأعطاه. فقال الشافعي: ألك شيء آخر؟ قال: نعم. وأين كرى البيت؟ لقد ضيقت علي الليل البارحة. قال: كم تريد؟ أخزاك الله. قال: درهمين. فأعطاه. قال: هل تريد شيئا آخر؟ قال: لا. فقال الشافعي: أخزاك الله، والله ما رأيت أشر منك قط. وفي رواية أن الذي قال هذه الكلمة هو ذلك الرجل، يقول للشافعي: أخزاك الله، ما رأيت شرا منك قط، يعني سبحان الله ما وجدت أشر منك قط. فقال الشافعي: وقد غبطت نفسي على ذلك، بقيت مسرور. ليه؟ وعلمت أن علم الفراسة علم حق، علم حق، وأن الرحلة اللي راحها عشان كتب الفراسة ما ذهبت هدرا، ما ذهبت هدرا. ولذلك كان الشافعي عنده فراسة، عنده ذكاء. جلس يوما مع محمد ابن الحسن رضي الله عن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا عند فناء الكعبة، وإذا برجل عند باب الكعبة، فنظر إليه الشافعي ومحمد بن الحسن، فقال الشافعي: ما تقول فيه؟ فقال محمد بن الحسن بفراسته، وكان عنده فراسة، قال: أراه نجارا. أقول إن ده نجار. فقال الشافعي: لا، أراه حدادا. فقام رجل من بين الجالسين وقالوا: ما صنعتك؟ الرجل واقف عند باب الكعبة عمال يوسع الباب، انت عارف دايما اي واحد صاحب مهنة يحن اليها، يحن اليها. تلاقي مثلا لو في واحد ترزي قاعد في الدرس، تلاقيه عمال يبص على قميص الشيخ، التفصيلة بتاعته، الخياطة بتاعته، الماركة بتاعته، القماشة نوعها كذا، الخياطة نوعها كذا، الغرزة كذا. ليه؟ هو كده. لو واحد بيمسح أحذية أكرمكم الله، تلاقيه ماشي عمال يبص على الايه؟ على الجزم، عمال يبص على ايه؟ على الجزم. دي ماركتها كذا، دي نوعها كذا، لا دي نوعها كذا، هي كده. فالراجل واقف عند باب الكعبة بيبص على الباب. فالشافعي قال ان ده ايه؟ حداد. ومحمد بن الحسن قال ايه؟ نجار. فذهب رجل من بين الجالسين يسأله، قال: أأنت حداد أم نجار؟ فقال: بل أنا نجار والآن حداد. يعني أنا كنت نجار ودلوقتي شغال حداد. وصدقت فراسة الشافعي، وصدقت فراسة محمد ابن الحسن. من أعجب ما قرأت في فراسة وذكاء الشافعي أنه كان جالسا يوم مع تلاميذه، فإذا برجل دخل المسجد يتفقد النائمين في المسجد. كان قديما المساجد ملاذ للناس، إن هذا يأتي من سفر بعيد، ده يأتي من العراق، وده من بغداد، وده من مكة، وده من مدينة، وهكذا. وكانت حلق العلم، ده بيدرس الفقه عند فلان، ده يدرس الحديث عند فلان، وكان تشخي. فتلاقي الناس، يعني تلاقي واحد مريح ورا شوية نايم وكذا، فجاء رجل يتفقد النائمين والشافعي يمرقه في حلقته. فقال الشافعي: إن هذا الرجل هرب منه عبده، وعبده هذا فيه عيب في عينه اليسرى. جابها ازاي دي؟ قالوا: يا إمام انتظر. فذهبت مجموعة لهذا الشيخ اللي هو ماشي يدور في النايمين، قالوا: أيها الشيخ ما تصنع؟ قال: لي عبد آبق، أبحث عنه. قال: أوعينه اليسرى فيها عين؟ قال: وكيف عرفتم؟ قالوا: سمعنا الإمام يقول ذلك. فقال: أذهب إليه. فذهب إلى الإمام فقال: يا إمام أين عبدي؟ ظن بأنه عارف. قال: لن تراه إلا في السجن الآن. هتلاقيه فين؟ في السجن. فانطلق يبحث عنه فوجده في السجن، فوجده في السجن كما قال الإمام الشافعي. فقال الإمام المزني: لقد صرنا في حيرة من الأمر، يا إمام كيف عرفت ذلك؟ كيف عرفت ذلك؟ قال: لما دخل من باب المسجد وجدته يبحث بين النائمين، فقلت: إذن يبحث عن رجل هارب، يبحث عن رجل هارب، الهربان عايز يريح يتخفى، يبحث عن رجل هارب. ولما رأيته يبحث عن السواد ويترك البياض، يعني اللي لونه أبيض يسيبه واللي لونه أسمر يفتش عنه، فعلمت أنه يبحث عن عبد أبق منه، هرب منه. ولما رأيته ينظر إلى الوجه إلى العين اليسرى علمت أن غلامه الذي هرب منه فيه عيب من عين. فقال الإمام المزني: وكيف عرفت أنه في السجن؟ عرفتها بقى إزاي؟ قال: استنبطتها من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأين هذه؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن جاعوا هربوا. إن جاعوا، العبد لو جاع يهرب من سيد، إن جاعوا هربوا، وإن شبعوا نكحوا. إن كانوا بيأكلوا كويس عايزين يتجوزوا، طب ولو جعان يهرب من سيده، طب لو هرب من سيده. قال الشافعي: فلما كان كذلك فهو بين أمرين، إما أن يكون بين الهاربين وإما أن يكون في السجن، وكان في السجن. الإمام الشافعي كان غاية في الذكاء وغاية في الفراسة. جاء إليه رجل في مجلسه، بس دي مش هقولها لك إلا بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسأل في مسألة. قال: يا إمام، حلفت على امرأتي وفي يدها سمرة، يعني تفاحة مثلا في إيديها، إن أكلتها طالق وإن ألقتها طالق. يبقى هي كده كده إيه؟ طالق. طب يخرج منها ازاي وهي لسه التفاح في اذن وواقفه الحياه هتقف على الطلقه دي؟ فنظر الشافعي بفراسه وقال: اجعلها تاكل نصفها وتلقي بالنصف الاخر، وبكده تبقى هي غير طالق. ليه؟ هو قال لها لو كلتيها تبقى ايه؟ هي ما كلتهاش، هي كلت ايه؟ نصها. ولو رمتيها تبقى طالق، هي ما رمتهاش، هي رمت ايه؟ نصها، ولم يقع الطلاق. فكان الامام طيب الله ثراه غايه في الذكاء. ساله رجل في مساله، فبمجرد ان يساله قال: اتعمل نساجا؟ قال: نعم. يعني شوف الفطنة والذكاء وصل لأي مستوى، سبحان من أبدع في خلقه مثل هذه الفراسة. الربيع لازم الإمام الشافعي، فبين الإمام الشافعي يمر فوجد رجل وهو لا يعرفه، الشافعي لا يعرفه، فنظر إلى الربيع وقال: هذا أخوك؟ قال: نعم يا إمام، كيف عرفت؟ فضحك الإمام، هذه الفراسة، مع أن الإمام كان لا يعرف أخو الربيع، لكن الإمام كان عنده ذكاء وكان عنده فراسة. وكما قلت مرارا وتكرارا أن العلم لا يستقيم في ذهن غبي أبدا، العلم لا يستقيم في ذهن غبي. الإمام الشافعي كان آية من آيات الله في العبادة، يعني شوف أئمة الإسلام يجمعون بين العبادة وبين العلم وبين الجهاد وبين البذل، يعني تجد أن عندهم تنظيم للوقت تنظيما عجيبا. الإمام الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، سبحان الله. 60 مرة في رمضان. يعني معنى كده كان بيختم في اليوم الواحد كم مرة؟ مرتين. وكان في غير رمضان يختم كل شهر 30 مرة. 30 مرة، الله أكبر. يعني معنى كده كان كل يوم له ختمة في القرآن. يعني بعض الناس قال لي أنا على جهاز الكمبيوتر حاولت أحسبها ما نفعتش، قلت له مش هتنفع. بيقول لي إزاي يا عم شيخ؟ قلت له لا تسأل عن أناس خالط القرآن اللحم والدم والعصب، فإن لم يكن الشافعي فمن؟ الشافعي كان يقسم ليلة ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: قسم للكتابة، قسم للكتابة، وقسم الآخر للعبادة يقيم فيه الليل. وكان يقيم الليل لا تسأل عن جميل صلاته وجميل ركوعه، كان يقرأ القرآن حرفا حرفا، وكان صوت الشافعي كأنه صجا، يعني كأن نغمة، كان صوته جميل في رنة كأنه جرس، وسبحان الباري فيما أبدع. وكان إن تكلم يسمع الجميع. كان يقيم ثلث الليل، يكتب الثلث الباقي والثلث الأخير لنومه، يعني ثلاثة أثلاث: ثلث لنومه، ثلث للكتابة لكتابة العلم، والثلث الآخر يقيم فيه الليل. حتى يقول عنهم إبراهيم ابن الشافعي، يقول: كان الشافعي من أحسن الناس صلاة، من أحسن الناس صلاة. الشافعي كان من أجود الناس وأسخى الناس وأكرم الناس، سبحان الله العظيم. يقول الله عز وجل أنعم على الشافعي بعد ذلك وأغدق عليه من فضله، لكن كانت نشأته فقير، لكن من الله عليه بعد ذلك بالمال. الإمام الوحيد الذي كان فقيرا هو الإمام أحمد. الإمام الوحيد الذي كان فقيرا كان الإمام أحمد، وكان شعاره لا يأخذ أحد شيئا من أحد ولا يقبل شيئا من أحد، كان هو ده دستور حياة الإمام أحمد بخلاف باقي، بخلاف الباقي. الإمام الشافعي كان يقول: لا أجد فرقا بين بيتي وقبري. فيش فرق، إيه الفرق؟ ما في فرق بين بيتي وقبري. ودخل هارون الرشيد يوما بيت الشافعي فوجد اللخاف والعظام التي كان يكتب عليها والأوراق والدفاتر، حتى كاد الشافعي هو وأمه أن يخرجوا خارج البيت من كثرة الكتب التي عنده. فلما وجد هارون ذلك أعطاه 5000 دينار ذهب، 5000 دينار ذهب، فامتلأ البيت ذهب. فأخذ يقلبها ويقول: أمطري سماء سرنديد تبرى، وفيضي آبار تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم خبزا، وإن مت لست أعدم خبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة عارا. وأنفقها جميعا في ساعة واحدة ولم يبقي منها شيئا. فكان الشافعي من أجود الناس. كان يركب بغلة له فسقط الصوت في مكان الحذائين، فقام غلام، لكون هذا الشافعي إمام الدنيا، فقام غلام ومسح الصوت بكمه ثم ناوله للشافعي. انظر إلى الأدب الجم، أدب مع أئمة الإسلام. فلما نظر إليه الشافعي قال: بارك الله فيك، بارك الله فيك. ثم أخرج من جيبه 7 دنانير ذهب وأعطاها للغلام. 7 دنانير ذهب، ما كان يكفي درهم، درهم، الدرهم من فضة ولا يعدل قيمة الدينار، لأن الدينار من ذهب، لكن يعطيه 7 دنانير ذهب دفعة واحدة. قال عنه الإمام أبو داود: ما كان الشافعي يمسك شيئا من محاسن أخلاقه، يعني الشافعي ما كان يمسك شيء أصلا. أتى الشافعي يوما على تلميذه المزني وقال: ما لك؟ قال: تزوجت يا إمام. قال: وكم صداقها؟ يعني المهر اللي انت دفعت الصداق بتاعها كم؟ قال: يا إمام 30 دينارا ذهبا. 30 دينار ايه؟ ذهب. قال: وكم دفعت؟ دفعت كم من 30؟ قال: دفعت 6 وبقي علي 24. فإذا بالإمام الشافعي يدفع له 24. ولذلك يقول الإمام المزني: تعلمت علم الإمام. لا، ليست هذه للإمام مالك، هذه للإمام مالك. يقول الإمام الشافعي: أفلست في دهري، فلست يعني 3 مرات، حتى بعت القليل والكثير، لأن الأيام قلب، الأيام قلب، الدهر قلب، والأيام حبابا، والحكيم كل يوم هو في شأن، والحكيم كل يوم هو في شأن، وإن بعد العسر يسرع. يقول: أفلست في حياتي في الدهر 3 مرات، حتى بعت قليلا وكثيرا، حتى أني ليحكم، حتى أني بعت حلي زوجتي وبناتي ولم أرهن شيئا، ما عنديش رهان، لا أبيع على طول، ما في مشكلة، ما في مشكلة، مع أنه كان ينفق لهذا الجود وهذا السخاء. يقول: 5000 دينار ذهب دفعة واحدة ولا حرج في ذلك. كان معه 200 دينار، فدخل في الخيمة فجاء إليه الناس يشكون، فما خرجوا من الخيمة وليس معه دينار واحد، ففيش ولا دينار معه، خلاص خلص كلها في ساعة واحدة، لأن الله عز وجل خزائنه ملأة. عائشة تقول: والله لا يكتمل إيمان عبد حتى يكون ثقته بالذي في يد الله أعلى من ثقته بالذي بين يديه. الشافعي كان في العلم آية، حتى إن الإمام أحمد يقول عنه: ولده كان أبي ظل 40 سنة يدعو للشافعي، فقلت: يا أبتي، من هذا الشافعي الذي تدعو له كل صلاة؟ ما فيش صلاة إلا والإمام أحمد يدعو لمين؟ للشافعي. قال: يا بني، إن الشافعي في علمه كان كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل فيهما من عوض؟ فهل فيهما من عوض؟ قال: لا. فكان الإمام أحمد يدعو لشيخه ولمعلمه الشافعي طيلة 40 سنة وفاء لشيخه ولمعلمه. الإمام الشافعي لما قدم مصر كان المذهب السائد المذهب المالكي، فاجتمع المالكية عليه، على الإمام الشافعي، والشافعي تتلمذ على يد مالك، أخذ العلم على يد مالك، لكن كان يخالف الإمام مالك في كثير من المسائل، في كثير من المسائل، فاجتمع تلاميذ مالك ليأخذوا منه علم مالك، ففوجئوا أن الإمام الشافعي يرد بعض مسائل من مالك، فرفضوا العلم من الشافعي واحتجوا على الشافعي واحتجوا عليه. فقال الشافعي كلمة جميلة، قال: أأنشر الدر الحي الغنم، أأنشر الدر، الدر هو اللؤلؤ، بين سارحة الغنم، يا أخي لو في غنم وأنا القط اللي قالي أمامها هتعمل إيه؟ هتسيبها وتمشي، لأن البهيمة لا تعرف إلا التبن أو البرسيم أعزكم الله، لكن تعرف لؤلؤ؟ لا، ما تعرف اللؤلؤ أصلا. أأنشر الدر بين سارحة الغنم وأنظم منسورا لراعية الغنم، لعمري لئن كنت ضيعت في شر بلدة فمخزون لدي ومكتتم، ولئن فرج الله الكريم بمنه ما أنا فيه ولاقيت أهلا للعلوم وللحكم بسست مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم. شافعي يعلنها مدويا على أرض مصر لما كلم من لا علم له ولا فقه له وجهل عليه، قال لك: أأنشر درا بين سارحة الغنم وأنشر منظوما بين راعية الغنم، فلئن فرج الله الكريم بلطفه ما أنا فيه ولاقيت أهلا للعلوم وللحكم بسست مفيدا، أي أعطيتهم هذا العلم الذي عندي بسست مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم. لله درك يا شافعي، لله درك من هذه الكلمات، وما أحوجنا إلى هذه الكلمات الآن. الله أكبر. ولذلك نقول أن العلم لابد أن يوضع في أهله، العلم لابد أن يوضع في أهله، وإن وضعت العلم في غير أهله كان فتنة لك وله، لأن حين تضع العلم في يد من هو غير مؤهل له ترى الفتاوى العرجاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، وترى العجب العجاب من هؤلاء. ولذا كان العلماء قديما أول اختبار للطالب الأدب، عنده أدب ولا ما عنده أدب؟ عنده أدب خلاص يبقى الساحة ممهدة والخامة طيبة لقبول هذا العلم سواء كان كثير أو متوسط أو قليل، لكن ما عنده أدب يتعلم العلم يأتي بالعجائب ويصير سمعة سيئة للجميع، للجميع، لأن العامي له مبدأ واحد: كل ما كان من المحراب حق، بس هو مسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشافعي طيب الله ثراه كان آية من آيات الله في العلم، وكان آية من آيات الله في الزهد وفي الطاعة. الشافعي عاش قرابة 54 عاما، ولد سنة 150 في نفس العام الذي توفي فيه الإمام أبي حنيفة، وتوفي عام 204، أي عاش قرابة 54 عاما، ملأ الدنيا علما وملأ الدنيا فقها، وكان جهابزة العلماء كانوا بين يديه، حتى يؤثر عن بعضهم أنه قال يعني معجبا بشيخ الإمام مالك، قال: مجلس مالك كان فيه 300 عمامة، فقال الرجل: وكان مجلس الشافعي 900 عمامة. 900 عمامة يعني ايه؟ ده العلماء الجهابذة اللي هم لا يوجد أحد مثله، ده مش طلبة العلم العاديين، لا ده اللي هم اللي هم أئمة الدنيا، أئمة الدنيا. الشاهد الشافعي في نهاية عمره وهو يجود بنفسه في السكرات كان يبكي بكاء شديدا وهو في السكرات، فقال له المزني: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله أبشر. فقال: ألك حاجة؟ أنت طالب حاجة طيب؟ قال الشافعي كلمات عجيبة تدل على الصلة بالله وارتباطه برب الأرض والسماء. قال الشافعي هذه الكلمات وهو يجود بنفسه: لأن العبرة بالخواتيم، لأن العبرة بالخواتيم. كان ينشد في نهاية عمره ويقول: ارتج عليه، ارتج عليه. الشاهد أنه قال أبياتا في نهاية عمره تنم عن صلته بالله عز وجل، وعلى أنه متعلق بالله عز وجل، وأنه يخشى ذنوبه. ثم بكى، ثم فاضت روحه بين يدي الله عز وجل. بهذا تنتهي سيرة الإمام الشافعي طيب الله ثراه، وهذا غيظ من فيه، وسامحون على هذا الاختصار، لكن أنا أدلك على نتف وأنت اكمل الطريق إن شاء الله عز وجل. سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز شرب الماء أو الأكل أثناء أذان الفجر وبعض الأذان حتى الصيام؟ مش عارف أقرأ الحتة دي، يعني بيقول بفتوى مالك نرجو الإفادة. الناس فاهمة القضية دي، يعني فاهمة عجيب شوية. هو عشان نفصل في المسألة لازم تعرف إيه هو زمن الصيام الأول. يعني قبل ما أجاوب على السؤال أقول لك إيه هو زمن الصيام. زمن الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية، هو ده تعريف الصيام. أيوة تعريف الصيام شرعا: الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق. يبقى ده زمن الصيام من طلوع الفجر الصادق. يبقى الفجر نوعان: فجر كاذب وفجر صادق. المعتد به شرعا الفجر الصادق، الفجر إيه؟ الصادق. الفجر الصادق أن ينتشر الضوء عرضا، ينتشر الضوء عرضا، ثم تتبدد الظلمة شيئا فشيئا فشيئا. أما الفجر الكاذب أن ينتشر الضوء عرضا ثم تخفت هذه الإضاءة وتأتي الظلمة، يبقى ده الفجر الإيه؟ الكاذب. لكن فجر الكاذب أن تتبدد الظلمة شيئا فشيئا فشيئا، يبقى ده اسم الفجر الإيه؟ الكاذب الصادق. فلا يعتد بالفجر الكاذب إنما يعتد بالفجر الصادق. فهنا نشوف هل الزمن هو الزمن الحقيقي أم أنه فيه خلاف. أرى أن الزمن فيه خلاف، أن الزمن فيه خلاف. فمن كان فيه لقمة، وهذه الفتوى التي نعمل بها ونقول بها، في يد الكأس ماء والمؤذن يؤذن، لا تدفل الماء، لا تدفل الماء، أكمل شرابك، أكمل إيه؟ شرابك. بس مش تكمل شرابك يبقى الكاس كله، لا، الجرعة اللي انت بتتناول، الشربة، عذرا، الشربة اللي انت ايه بتشربها يبقى كده، لانك انت اثناء الشرب كنت في زمن الامكان، في زمن ايه؟ الامكان، فانت مطالب بهذا. طب في يدك لقمة وفي فيك واذن المؤذن، تدفلها ام تكمل؟ لا تكملها، أنا في زمن الإمكان. طيب واحد ناصح يقول ماذا لو كان الرجل يجامع امرأته؟ انت قلت اللقمة يبلعها وشربة الماء مش الكاس كله، لا الشربة نفسها يشرب. طب لو ان رجل يجامع امرأته ألا نقيس هذه على تلك؟ لأنه هو في زمن الإمكان، لأن كانت حلال له، لكن بالأذان صارت محرم هذا الفعل عليه، هل يكمل ولا نأمره بالنزع؟ لا، نأمره بالنزع، لكن لا يكمل، لأنه لو أكمل طالبناه بكفارة المغلظة. كفارة إيه؟ المغلظة. خلت بالك من النقطة دي، لأن دي غير دي، والقياس هنا غير القياس هنا. إن القياس في الطعام والشراب كان على لقمة أو على شربة ماء، وهو كان متلبس بالفعل، متلبس بالفعل، فيأكلها أو يشربه خلاص قضي الأمر، لكن مش هيكمل الطبق يأكله، أو مش هيكمل كاس المية يشربه. وكذلك الأمر مع المرأة، نأمره بالنزع ولا نأمره بالإكمال، إن لو أكمل يلزمه الكفارة المغلظة. الكفارة ليه؟ المغلظة. وهذا هو الرأي الصواب في هذه المسألة، إن بيكسر فيها الكلام، إن بيقولك إن الزمن ده ليس هو زمن الفجر الصادق، وبناء عليه أنا ما زلت في تحللي من هذا. أقول له لا، انظر إلى الأفق، انظر إلى الأفق وشوف فعلا هل انتشر الضوء عرضا، وهل بدأت الظلمة تتبدد شيئا فشيئا، يعني بدأ النور يعلى سنة سنة، يعلى ايه سنة سنة، بخلاف الفجر الايه الكاذب. فجر الكاذب هتلاقي السماء نورت فجأة، وبعد التنويرة دي يحصل ايه؟ تظلم. يبقى ده فجر كاذب. هقولك شوف الاول قبل ما تتكلم، هل هو بيحصل ده ولا ما بيحصلش؟ هتعرف الاجابة الصحيحة على السؤال، والله اعلى واعلم. فاذا خلاصة الامر في هذه الفتوى، أنه لو كان في فمك لقمة ابلعها، أو إن كان في كاس مية لا اشرب شربة الماء فقط، شربة الماء فقط، وإن كان هناك جماع انزع، وإن كان هناك جماع انزع، والله أعلى وأعلم. هل في أسئلة ثانية يا شبابنا؟ الحمد لله، كفى الله المؤمنين القتال. أعرف ما شاء الله المسجد ده من أطيب الناس بيسألوني شيء. الله أعلم. أحبابي سعدت بكم وشرفت بكم، وعلى أمل أن يجمعني بكم لقاء إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أشكركم على جميل الحضور وأدب الإنصار، ولا تنسون من فضل الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المحرمات لساني. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بدربها اخواني. انا في سبيل الله قال خطوه، وعلى طريق الله قال خطوة.